الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء طغوا في الميزان.

كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه الله العظيم الفاتحة.